أعوذ بالله من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ارحمنا ارحمنا الله. ذلكم خير لكم. نعم خير. تعليق. ما شاء الله. الله عليك. الله يحل عليك. يغفر لهم يا أيها الذين تمام. ما شاء الله. Thank you. صل على الحبيب. ما شاء الله.